قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الكفاءة في النكاح لبيان أن الكفاءة بين الزوجين في الحرية تخير فيه المرأة. فسبق لكم أن الكفاءة في أربعة أمور: الأمر الأول في الدين، فلا تزوج عفيفة بفاجر. والأمر الثاني الكفاءة في النسب، وسبق أن ذلك ليس شرطا على اجتهاده. ومن الإمام النووي رحمه الله كلام يعني جميل يعني حول هذا الموضوع، نقرأه من كتابه في شرح أنا مسلم. يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه باجتهاده، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا مذهب أهل السنة. وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا، ولو تيقنوا الصواب لم يتأخروا عن مساعدته منهم. بعد إن المقتول في النار لأن أراد قتل صاحبه، فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثما. نعم، هذا يتعلق ب يعني بالمقتتلين، إذا اقتتلوا يعني لعصبية وما إلى ذلك، فإن القاتل المقتول يكون في النار، والقاتل أمره واضح لأنه باشر القتل وحصل من القتل. وأما المقتول فلأنه كان حريصا على قتل صاحبه وكان يريد قتله، ولكنه سبق صاحبه إلى قتله، وإلا فإنه يريد قتل صاحبه. فبهذا الهم وهذا العزم وهذا الفعل والتقابل ومعه السيف، يعني قد رفعه يريد أن يقتل صاحبه، ولكن أحدهما غلب الآخر وسبقه يعني سبق إلى قتله قبل أن يحصل منه قتل لصاحبه. يعني هذا يبين أن كل منهم مستحق للعذاب، لكن هذا العذاب لا يقال أنه يعني متحتم وأنه متحقق، بل هو تحت مشيئة الله، لأن أصحاب المعاصي وأصحاب الأمور المنكرة التي يقعون فيها أنهم أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبهم على ما حصل منهم من الجرم، وأن عذب منهم فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ويدخل الجنة، فيكون الأمر إلى أن الجميع كلهم يأولون إلى الجنة وكلهم ينتهون إلى الجنة ما دام أنهم ماتوا على الإسلام. قال أحنف بن قيس: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي. قال: فقال لي يا أحنف: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: أوكيل يا رسول الله هذا القاتل. يعني قلت أوكيل، يعني إما يكون هو الذي سأل الرسول أو سأله غيره، يعني إما قلت أنا أو قال غيري سائلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل يعني أمره واضح، فما بال المقتول؟ قال هذا القاتل، فما بال المقتول قال إنه قد أراد قتل صاحبه، يعني قد أراد صاحبه قتل صاحبه، يعني ليس بالهم الذي يعني هم بالمعصية، وإنما بمباشرة أسبابها، وذلك أنه سل السيف وأخذه بيده ورفعه يريد أن يضرب صاحبه به فيقتله، ولكن صاحبه كان يعني تمكن من قتله قبل أن يقتله، فصار كل منهم حصل منه التسبب، فهذا باشر وهذا غلب على أمره وسبق إلى قتله، سبقه صاحبه إلى قتله، فيكون كل منهم مستحقا النار. لكن الأمر كما هو معروف هم تحت المشيئة، إن شاء عفى عنهم ولم يدخلهم النار أصلا، أو عذبهم ولكنه لا يخلدهم في النار بل يخرجهم منها ويدخلهم الجنة. ثم إن هذا الذي ذكره عن أبي بكر إن هذا مثل ما قال نووي، إن هذا كان الأمر مشتبه، ولهذا حصل اعتزال الفريقين، يعني الأمر كان مشتبها، فحصل اعتزال الفريقين من بعض الصحابة، ومنهم أبو بكر الذي أشار على حنف بن قيس أن يفعل مثل ما فعل، وأنه يعتزل يعني الفريقين. نعم. يقول إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم. في جرف جهنم يعني جرف يعني على حافتها، ويعني على شفا جرف يعني معناه أنه يعني يكاد أن يقع، أو على حرف يعني على طرف، وهما متقاربان في المعنى. فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا، دخلها جميعا القاتل والمقتول، لأن هذا حصل منه القتل، وهذا عمل أسباب القتل ورفع سيفه وأراد أن يضرب صاحبه، ولكن صاحبه سبقه فقتله، فدخلها جميعا. قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني، ويونس بن يزيد الأيلي، يونس عن الحسن، يونس بن عبيد، عن الحسن، حسن بن أبي الحسن البصري، عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة، وأبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه. قال وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي عن حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس به. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر عن عبد الرزاق من كتابه، نعم، عن معمر بن راشد الأزدي عن أيوب بهذا الإسناد، نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن غندر، هو محمد بن جعفر، هو لقب يعني أحيانا يذكره بلقبه وأحيانا يذكره باسمه، وهنا ذكره بلقبه وذكره باسمه بعض الروايات، نعم. عن شعبة، نعم، قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة، يعني هذا الطريق ذكره باسمه، الطريق السابق ذكره بلقبه، نعم. عن شعبة عن منصور، منصور عن ربعي بن فراش، منصور بن معتمر، نعم، عن ربعي بن فراش عن أبي بكرة، نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو من حديث صحيفة همام أبو منبه الطويلة التي اشتملت على يعني ما يقرب من 140 حديثا وكلها بإسناد واحد، وقد ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في المسند كاملة في مسند أبي هريرة، وقد ذكر الإسناد في الأول، وذكر الحديث الذي هو في أول الصحيفة، وهو حديث نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، هذا أول حديث. وبعد ذلك يقول وقال رسول الله، وقال رسول الله، يعني فتأتي كلمة وقال رسول الله يعني ما يقرب من 140 مرة، وكل جملة يعني من قوله وقال حديث مستقل، فهي صحيفة مشتملة على عدد كبير من الحديث تبلغ 137 حديثا، 137 حديثا، وهي موجودة في المسند بكاملها، وفي الطبعة التي يعني طبعة الرسالة التي يعني فيها التحقيق والتعليق، يعني ذكر هذه الأحاديث مسرودة، وكل حديث يبدأ يعطيه رقم، يعطونه رقم ويعني يدخل حيث، ثم يعني حتى انتهت الأحاديث صار مجموعها يعني 137 حديثا، وهي في المجلد 13، تبدأ من 8115، تبدأ ب 8115 وتنتهي ب يعني 8252، 8252، وبها ينتهي المجلد 13. فإذا يعني هذه الحديث الصحيفة 137 حديثا تعتبر في آخر المجلد 13، وكل حديث منها يعني أعطي رقما، وكل حديث يعتبر مستقل عن الآخر. وهذه الصحيفة انتقى منها البخاري ومسلم أحاديث اتفق عليها، وانتقى منها البخاري أحاديث انفرد بها عن مسلم، وانتقى مسلم منها أحاديث انفرد بها عن البخاري، وترك أحاديث لم يعني يذكرها. وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم ما قصد استيعاب الصحيح وحصر الصحيح، ولو كان قصدهم استيعاب الصحيح ما تركوا هذا الصحيح، بل يأخذونها كلها من أولها إلى آخرها، ولكنهم ما استوعبوا ولا أرادوا الاستيعاب، ما استوعبوا ولا أرادوا الاستيعاب. وهذا من أوضح الأدلة على هذا المعنى، يعني يكون الصحيح في سند واحد، وقد أخذ منها البخاري ما أخذ ومسلم ما أخذ، وقد اتفقوا عليه، ومسلم البخاري انفرد بأحاديث، ومسلم انفرد بأحاديث، هذا كله يوضح يعني هذا المعنى، وهو أنهما ما أراد جمع الصحيح كله، وإنما أراد جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن ذكر الصحيفة وما يتعلق بالصحيفة من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن صاحبه الصحيح ما أراد جمع الصحيح كله، وإنما أراد جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة. ثم إن يعني العلماء عندما يأخذون من هذه الصحيفة يعني يذكرون يأتون بالإسناد الأول الذي جاء في أول الصحيفة، ثم يركبون عليه متن من الحديث التي بعد الحديث الأول. فأما مسلم فسلك طريقة يعني متميزة، وهي أنه يعني كما هنا يعني إذا انتهى إلى أبي هريرة قال فذكر أحاديث عن أبي هريرة عن صنف، فذكر أحاديث، فقوله فذكر أحاديث إشارة إلى الذي تجاوزه، فيقول منها وقال رسول الله، منها وقال رسول الله صنف كذا. هذه طريقة تميز بها مسلم رحمه الله يعني في رواية الحديث، ويعني جمع الطرق، وأنها تكون يعني يأتي به في مكان واحد، وأنه يعني عندما يروي عن الصحيفة فإنه يأتي بشيء يشعر بأنه تقدم أحاديث. عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. هذا مثل الحديث الذي مر أو الذي أشرت إليه، والذي أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة المسلمين تقتل هؤلاء الطائفتين بالحق. فقوله هنا تقتل طائفتان من المسلمين دعواهما واحدة، دعواهما واحدة إما أن يكون مقصوده أنهم مسلمون، وهذا هو الذي يعني يتفق مع حديث الخوارج تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، فسماهم مسلمين وأطلق عليهم أنهم مسلمون، دعواه واحدة أنهم كلهم يدعون الإسلام. وقيل إن دعواهما واحدة كل يدعي بأنه المحق، بأنه المحق، وأن يعني أن الذي مقابله أنه يعني مخطئ. فعلي رضي الله عنه وأرضاه يعني معاوية رضي الله عنه يعني مراده يطلب من علي رضي الله عنه أنه يسلم القتلة أو يقتسم القتلة الذين قتلوا عثمان. وعلي رضي الله عنه وهم وبعضهم أو كثير منهم في جيش علي، وعلي رضي الله عنه أراد أن تجتمع الكلمة أولا وأن يكون المسلمين إمامهم واحد، وعند ذلك يعني يعمل على أن يحقق هذا الذي طلبوه. وأولئك قالوا لا، يعني يعمل أولا أو يحقق أولا بالاقتصاص من القتلة ثم بعد ذلك يتم التسليم الأمر لعلي رضي الله عنه. ومعاوية رضي الله عنه ما قاتل على أساس أنه يريد الملك وأنه يريد يعني أنه حق من علي، وإنما أراد هذا المعنى الذي هو الاقتصاص من قتلة عثمان. وعلي رضي الله عنه أراد التمهل حتى تجتمع الكلمة ويكون يعني المسلمون إمامهم واحد، وعند ذلك يفعل يعني هذا الشيء. ولما كان القتلة مندسين في جيش علي وهم يعني لا يريدون أن تتحد الكلمة، لأن لو اتحدت الكلمة حصل يعني منهم الاقتصاص، فكانوا هم الذين يعني يبدأون بالفتنة وهم الذين يشعلونها يعني حتى لا يعني يحصل لهم يعني الاقتصاص ويعني وقتلهم لأنهم قتلوا عثمان. فإذا معاوية رضي الله عنه أراد أن يقتص من القتل أولا ثم يسلم الشام، وعلي رضي الله عنه أراد أن تتحد الكلمة وأن يسلم الشام وبعد ذلك يكون إمام سنة واحدا، ثم بعد ذلك يعني يحقق الشيء الذي طلبوه. فإذا قوله دعواهما واحدة إما أن يكون دعواهما الإسلام واحدة، وهذا هو الذي يتفق مع حديث الخوارج، وإما أن يكون مقصود كل واحد منهم يدعي أنه محق وأنه يعني يرى أنه على حق وأن غيره على خلافه. ولهذا يعني حصل ما حصل. فإذا دعواهما واحدة إما أن يكون مقصودها ما يطابق حديث الخوارج قتل الخوارج، أو أن كل منهم يقول أنه محق والثاني ليس على حق. قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. الحديث أقرأ. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. هذا اللي حصل في صفين، الذي حصل الاقتتال في صفين ودعواهما واحدة، يعني كما يعني ذكرت يعني من هذين المعنيين. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. أيضا يعني هذا الحديث يقول لا تقوم الساعة حتى تحصل، وهذه من الأشياء التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعت قريبا من زمنه عليه الصلاة والسلام، لأنها حصلت يعني في يعني بعد يعني بعد زمنه مدة يسيرة. فإذا هذا من أشراط الساعة القريبة البعيدة من قيامها والقريبة من زمنه صلى الله عليه وسلم، البعيدة من قيامها والقريبة من زمنه عليه الصلاة والسلام. لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل القتل. وهذا ما كذلك يعني يدخل فيه هذا الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم باجتهاد منهم. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن وهذا الإسناد يعني هو إسناد الصحيفة، وهو الذي يعني رواه مسلم من طريق شيخ محمد بن رافع، كلها من طريق شيخ محمد بن رافع، وأما يعني غيره فإنها تروى من غير تروون من غير طريق محمد بن رافع. السند الثاني قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح يكوان السمان عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وعقيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني كنزين الأحمر والأبيض ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه وهو دال على جملة من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام ومعجزاته وأنه أخبر عن أمور مستقبلة وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعني كل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقع طبقا لما أخبر به وقد تحقق يعني هذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام قال في الحديث هذا الحديث عن ثوبان إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها يعني زواها يعني جعلها يعني بين عينيه يعني بحيث يراها يرى مشارقها ومغاربها وأن ملك أمته سيصل إلى ما زوي له منها وهذا ينفيه يعني بأن الإسلام اتسع وانتشر من جهة الشرق ومن جهة الغرب وأنه تحقق هذا الشيء الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحصل ذلك يعني مثله من جهة الجنوب والشمال وإنما حصل من جهة الشرق والغرب وتحقق ذلك وفقا لما رآه زوي له عليه الصلاة والسلام وإنما سيبلغ ملكه ما زوي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر الأبيض والأحمر الأبيض اللي هو الفضة والأحمر الذي هو الذهب وهذا قد حصل في زمن عمر رضي الله عنه فإن كسرى وقيصر يعني الذين هم ملوك الفرس والروم يعني كنوزهما أخذت أخذها المسلمون المجاهدون في سبيل الله عز وجل وقد أحضرت إلى عمر رضي الله عنه وتولى قسمتها فتحقق بذلك ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعني وأن يعني الدولتين العظيمتين في ذلك الزمان قضي عليهما وانتهى ملكهما وأن كنوز كسرى وقيصر أخذت وأحضرت لعمر وقسمها في المدينة رضي الله عنه وأرضاه وكل هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه يخبر بالأمر فيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة لا يهلكها بسنة بعامة يعني بسنة عامة يعني بحيث يعني يصيب الجذب يعني جميع الأمة فيحصل الهلاك بسبب ذلك، وإنما يحصل جد في مكان ويحصل الفصل في مكان آخر. لكن كون يحصل جد عام يعني يشمل أمته ويشمل الأرض فيموتون بسبب الجوع وبسبب الجذب، يعني هذا أعطاه أنه لا يهلكهم بسنة عامة، لا يهلكهم بسنة عامة يعني تستأصل الجميع، وإنما يحصل الجذب في مكان ويحصل الرخاء والفصد في أماكن أخرى. نعم. ثاني، ولا يسلط عليهم، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني من الكفار، يعني يستبيح بيضتهم بحيث يقضي على المسلمين وعلى دولة الإسلام وعلى أهل الإسلام أن هذا لا يتحقق، بل يعني هذا الدين يعني يبقى، وأنه لا يزال يعني طائفة منه من أمته قائمة الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فدين الله عز وجل باق، ولكنه يعني يقوى يعني اللي هم المسلمون يعني في بعض الأزمان ويضعفون في بعض الأحيان أزمان، ولكنهم لا يحصل منهم أن يستأصلهم عدوهم وأن يعني يقضي عليهم ويعني يهلكهم، فإن هذا مما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يعني حصل أن بعضهم هو الذي يقتل بعضا، وبعضهم يسلي بعضا، وبعضهم يلحق الضرر ببعض، هذا هو الذي يعني ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني قدر الله وقضى أن يكون يعني بعضهم يعني يحصل منه الإيذاء لبعض، وبعضهم يحصل القتل لبعض، يعني فلم يتحقق يعني هذا الشيء، يعني وإنما يتحقق الأولى والثانية. من يا ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم يعني قضاء يعني القضاء الكوني الشرعي، يعني هذا هو الذي إذا قضاه فإنه لا يرد، وقد قدر الله عز وجل وقضى أنه لا يهلكهم بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا، وأن بعضهم قد يحصل منه القضاء على بعض وقتل بعض والإيذاء لبعض، وكل ذلك بقضاء الله وقدر، وكل ذلك مقدر، يعني عدم الاستئصال مقدر من العدو، وعدم الإهلاك بالجذب العام مقدر، وكون بعضهم يعني يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا أيضا هذا كله مقدر. قال أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح، يعني من غيرهم من غير المسلمين، يستبيح بيضتهم، يستبيح بيضتهم يعني يقضي على عزهم وعلى قوتهم وعلى شوكتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، نعم، أو قال من بين أقطارها، نعم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، يعني هذا هو الذي يحصل فيه يعني إهلاك بعضهم لبعض، أما كون أحد يهلكهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها يعني لا يحصل ذلك، لأن الله قدر أنه لا يحصل هذا الشيء، ولكنه قدر أن يحصل فيما بينهم، قدر أن يحصل ذلك فيما بينهم بحيث يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال حدثنا أبو الربيع العتكي، هو سليمان بن داود الزهراني، وقتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي أسماء الرحبي هو عمرو بن مرثد، عن ثوبان، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار، عن معاذ بن هشام، حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار، نعم، عن معاذ بن هشام عن أبيه، نعم، بن جامد السوائي، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، نعم، قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخواني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخواني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه، فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث ابن نمير. وذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه أن يعني أورده المصنف من أجل ما جاء في آخره من جهة أنه سأل الله عز وجل ثلاثا فأعطاه ثنتين ومنعه الثالثة، وقد جاء فيه ما يوافق الأول من ناحية السنة العامة والجد، ولكنه ذكر الثاني أن لا يهلكهم بالغرق، أن يهلكهم بالغرق يعني. والحديث السابق الذي في حديث الذي قبله حديث ثوبان، الثانية هي أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستأصلهم. وكأنه في هذا الحديث ذكر الجذب وما يقابل الجذب، يعني إما يعني جذب يعني يهلكهم به، أو غرق يعني كثرة المطر أو كثرة هذا الذي يعني يهلكهم به، يعني يكون هلاكهم بالجذب وبضده، بكثرة بقلة المطر وبكثرته، وأن يكون يعني يهلكون جميعا بالجذب أو يهلكون جميعا بالغرق. ولكن كما هو معلوم يعني يكون جذب في بعض الأحيان والغرق يكون في بعض الأماكن، فيهلك من يهلك ويبقى من يبقى، لكن الاستئصال لا يحصل. والشيء الثالث وحتى يكون بعضهم، والثالث من عنيها وهي أن لا يجعل بأسهم بينهم. نعم، فمن عنيها أن لا يجعل بأسهم بينهم فمن عنيها، ومعنى ذلك أن الله قدر وقضى أنه يجعل بأسهم بينهم، وأنه يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. والحديث ذكر يعني له سبب، وهو أنه قال قدم مع رسول من العالية، والعالية في جنوب المدينة، الأماكن المرتفعة في المدينة والتي منها السيول، ويأتي يعني متجها إلى جهة الشمال التي هي الأماكن السافلة. فقال أنهم مروا بمسجد بني معاوية، وأن الرسول دخل وصلوا معه، وأنه سأل الله عز وجل وأخبرهم بأنه سأل الله عز وجل اثنتين فأعطاه يعني سأله ثلاث فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة، أعطاه اثنتين ومنعه الثالثة. ومسجد بني معاوية يعني يقال في هذا الزمان يسمونه مسجد الإجابة، ومسجد الإجابة في الجهة الشرقية، ومعلوم أن العالية من الجهة الغربية الجنوبية، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء منه يعني جاء إلى مسجده وإلى بيته وإلى منزله، ليكون يعني معنى هذا أنه ليس هذا هو مسجد الإجابة مسجد بني معاوية، ما كأنه في الطريق بين العالية وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فإنه في الجهة الشرقية الموجود الآن الذي يقول مسجد الإجابة هو في الجهة الشرقية. وهذا يعني يبين بأن هذا الذي ذكر بأنه في هذا الزمان ويقول مسجد الإجابة لا ينطبق على هذا الذي جاء في حديث سعد، لأن الذي جاء في حديث سعد أنه في الطريق بين مسجده صلى الله عليه وسلم والذي جاءوا إليه، وبين العالية التي جاءوا منها. أعز الحديث قال قدمنا أقبل صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية. نعم. حتى إذا مر بمسجد بني معاوية، مر بمسجد معاوية يعني في الطريق، مر بالطريق يعني بين مسجده صلى الله عليه وسلم وبين العالية. نعم. دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه. نعم. ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل يعني يهلكهم جميعا، يهلكهم جميعا يعني بالغرق أو بالسنة، فأعطاه هذه وهذه. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن أبيه، هو ابن نمير ومحمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن نمير. عن عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد عن أبيه. عامر بن سعد بن وقاص أبو سعد بن وقاص. قال وحدثناه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن مروان بن معاوية عن فزاري عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن عامر بن سعد عن أبيه. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله ونسيه من نسيه ولم يذكر ما بعده. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهو بن جرير قال أخبرنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. وذكر هذه الحديث عن حذيفة رضي الله عنه وأنه يعني علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الفتن والأشياء التي تجري يعني قبل قيام الساعة، وفي بعضها أنه اختص بذلك وأنه كان علمه منه يعني بمفرده وليس معه مشارك، وفي بعضها أنه كان معه مشارك ولكن هؤلاء الذين شاركوه ماتوا ولم يبق منهم أحد، فيكون يعني بذلك العلم الذي عندهم يعني هو عنده وقد ذهبوا، فبقي العلم محصورا بينهم وبينه وهؤلاء ماتوا وبقي هو، فصار يعني مثل الذي انفرد به، ولم يخبر رضي الله عنه بكل شيء يعني أخبره به، ولكنه أخبر عن علمه بالأمور التي يعني أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن غيره قد شاركه في بعضها، وأن الذين شاركوه يعني ماتوا قبله وعاش بعدهم، فيكون مع ذلك أن هذه الأمور التي أخبر بها سواء بمفرده أو معه غيره بقي هو الذي يكون على علم بها، لأن الذين شاركوه في بعضها قد ماتوا قبل ذلك. هذا الحديث يقول قال حدثنا أستاذ المتى تريدون قال حذيفة والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يفيد بأن في شيء يعني أسره إليه رسول الله عليه وسلم، وشيء حصل مع غيره وأن أولئك الذين حصل منهم ماتوا قبله، فبقي هو الذي عنده علم هذه الأسرار التي أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، قال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته، فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وهذا يعني سيأتي في بعض الحديث أنه يعني حدثهم من الفجر، قام إلى الظهر ثم صلى الظهر ثم رجع حدثهم إذا صلى المغرب ثم حدثهم حتى جاء المغرب، فقال: أعلمنا أحفظنا، يعني هؤلاء الذين يعني حضروا يعني هذا المجلس مع الله صلى الله عليه وسلم، هذا المجلس الطويل الذي هو من الفجر إلى المغرب، يعني يقول: أعلمنا أحفظنا، يعني الشيء الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني يقول أنه كان يحدثهم بما يعني بما يجري بهذه الساعة، وأنه يكون الشيء ذهب عن بالي، فإذا وقع وحصل تذكرته، يتذكر الحديث، مثل ما يكون الإنسان يعرف الرجل ويذهب عن باله، فإذا رآه تذكره، فيكون يعني يخبر حذيفة بأنه كان يعني هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم نسي بعضه، ولكنه عندما يقع يتذكر الحديث ويتذكر أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمثل لذلك الرجل الذي كان يعرف رجلا فيذهب عن باله، فإذا لقيه تذكره. قال حذيفة: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. يعني فكأنه يعني فيه مما أخبره أن أهل المدينة يخرجون منها، ولكنه ما سأله عن السبب الذي جعلهم يخرجون منها، يعني معناه أن فيه أنه علم منه أنهم يخرجون منها وأنهم يتركونها، وما سأله عن السبب الذي يكون سبب إخراجهم. نعم، سبب خروجهم. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب يونس يونس بن يزيد الأيلي عن أبي إدريس الخولاني وهو عائد الله عن حذيفة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير أبي عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن شقيق شقيق بن سلمة هو أبو وائل يأتي ذكره بلقبه بكنيته وهو أبو وائل ومشهور بها، ويأتي باسمه هو شقيق. عن حذيفة قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي عن سفيان. سفيان هو الثوري. عن الأعمش بهذا الإسناد قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة قال وحدثني أبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد بن نافع عن غندر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة قال حدثنا محمد المثنى عن وهب بن جرير عن شعبة بهذا الإسناد قال وحدثني يعقوب إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا إلباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي زيد عمرو بن أخطب عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بهم وصلوا الفجر ثم صعد المنبر فخطبهم حتى جاء الظهر فصلوا الظهر ثم صعد المنبر وخطبهم حتى جاء العصر وصلى بهم العصر ثم صعد المنبر وخطبهم حتى غربت الشمس فأخبرهم بما كان وما هو كائن يعني أخبر عن أمور مضت وعن أخبار ماضية وعن أخبار مستقبلة قال فأعلمنا أحفظنا يعني الذين كانوا حضروا هذه الخطبة وصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات أعلمهم أحفظهم الذي حفظ يعني هذا الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الطويل والكلام الكثير الذي إخبار عن أمور الماضية وعن أمور المستقبلة من يكون يعني حافظا هو الذي يكون أعلم من يكون حافظا لكل ما أو لما يستوعبه مما جاء في هذا الكلام الطويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلمهم لأنه حصل منه أو حصل له يعني استيعاب ما أمكنه مما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا دليل على يعني أن الصلوات يعني المتعددة أنها صليت بوضوء واحد يعني صلى الفجر ثم صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى يعني المغرب وكلها يعني بوضوء واحد ويعني وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد يعني من طلوع الفجر إلى العشاء وكلها بوضوء واحد وهذا يدل على أن صلوات أنها تصلى بوضوء واحد وأنه لا يلزم أن يكون لكل صلاة وضوء نعم. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر عن أبي عاصم أبو عاصم هو الضحاك بن خلد النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات يعني هو من الذين روى عنهم الثلاثيات لأنه من كبار شيوخه ومسلم يروي عنه بواسطة نعم. عن عزرة بن ثابت عن علباء بن أحمر عن أبي زيد عمرو بن الأخطب قال رحمه قال يعني وكأنه يعني في الإسناد يعني ذكر أبو زيد فقط ولكنه يعني زاد يعني من دون يعني علباء يعني علباء أو من دون علباء هو الذي زاد علباء لو ذكره لنسبه إيش علباء هو الذي يروي عن تلميذه لو ذكره لنسبه إيش ذكره علباء لا يحتاج ذكره دون نسب وغيره ممن دونه نسبه وأتى بكلمة يعني حتى يعلم أنها ليست من التلميذ الذي هو علباء لأن التلميذ إذا ذكر شيخه يذكره كما يريد قد يطول في نسبه وقد يختصر في نسبه فإذا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد ووقف عند هذا الذي دونه أو الذين دونهم من أرادوا أن يوضحوا ذكروا اسمه واسم أبيه وأتوا بكلمة يعني قوله يعني لها قائل ولها فاعل. كلمة يعني فعل مضارع لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون علباء، وفاعلها يعني الذي يرجع إليه ضمير هو علباء، يعني علباء فلان من فلان. يقول في هذا الحديث هل نأخذ منه فائدة ودلالة على الدورات المكثفة المستمرة؟ إيش؟ الدورات المكثفة التي تستمر من الصباح إلى الليل. ما فيها بس يعني هذه دليلها لها أصل؟ هذه أصل. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء أبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال ابن العلاء حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة كما قال؟ قال فقلت أنا. قال إنك لجريء. وكيف؟ قال قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية. وفي حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة يقول. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر من يحدثنا عن الفتنة؟ واقتص الحديث بنحو حديثهم. وذكر هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه الذي فيه أن عمر رضي الله عنه كان في مجلس مع أصحابه مع الصحابة فقال من يحدثنا يعني بحديث الفتنة؟ مش الأول حديث أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ يعني فقال حذيفة أنا. فقال إنك لجريء. كيف قال؟ كيف قال يعني في الحديث، يعني كيف قال مثلا في حديثه؟ قال إن فتنة أحدكم بأهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. نعم الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أن يعني هذه الفتنة كل إنسان يفتتن في أهله وينهو بهم ويغفل في بعض الأحيان عن الشيء الذي ينفعه ويفيده عند الله عز وجل، يعني هذه تكثرها يعني هذه الأعمال الصالحة. ومعلوم أن مثل ذلك يعني إنما هو في أمور صغيرة، وأما الأمور الكبيرة التي تحصل بين أهله وبينه وبين أولاده هذه يكثرها التوبة، لأن الكبائر تكفرها التوبة وأما الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة كما دلت على ذلك الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فقال يعني لست عن هذا أسأل، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموجكم وجبح، يعني التي يكون فيها الاختلاف والاضطراب والذي يصير يعني الأمور فيها يعني شدة وعظم كموج البحر، الأمواج التي المتلاطمة التي يعني يركب بعضها بعضا ويقوم يكون بعضها فوق بعض من شدة الريح التي تعصب فيه، فيكون الأمواج يعني شديدة، والتي أحيانا يعني تنقل فيها يعني بعض السفن يعني القديمة التي كانت يعني شراعية، والتي يعني تكون غير قوية وغير ثابتة، فإنها أحيانا تنقلب ويهلك ما كان فيها. قال فقلت ما لك ولها يا أمير، ما لك ولها يا أمير، يعني هذه الفتن العظيمة الشديدة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما لك ولها إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال حري أنه إذا كسر أن لا يفتح، أن لا يغلق، لأن الباب إذا كان فتح فإغلاقه سهل، لأن الباب موجود يعني بدل ما يعني يفتح يغلق، لكنه إذا كسر صار مكسورا وصار مفتوح هكذا ما في باب، عند ذلك تكون يعني ما في إغلاق، لأن الإغلاق للباب إذا كان سليما، وما إذا كان مكسورا فإنه بقي مفتوحا وبقي المكان الذي هو باب بدون باب، فيكون معنى ذلك تستمر الفتن وتظهر وتكثر. قال إيش معنى؟ قال قلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون. قال هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما أن دون قدم البارحة الليلة قدم الليلة، يعني لأن يعني ليلة اليوم تسبقه، ليلة اليوم تسبقه، فكما أن غدا قبله الليلة وهذا شيء يعني محقق، يعني كل يعرفه فهو أيضا يعرف هذا ويتحقق، كما أنه يتحقق أن الليلة قبل غد، أن الليلة أنها تسبق الغد. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني فكأنه يعني معناه أنه سبق أن حصل منه الحديث بينه وبينه، وأنه قد يعني جرى بينه وبين الحديث، وليس بالأغاليط يعني، وإنما هو الكلام المحقق الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر. يعني هذا هبنا، يعني هذا يدل على احترام الصحابة وتوقيرهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، التابعين يوقرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني هابوا يعني أن يسألوه من الباب، وطلبوا من مسروق فسأله فقال عمر، بين أن الباب هو عمر، وأنه إذا قتل عمر يعني انفتح باب الفتن، وهذا هو الذي قد حصل، يعني بعد قتل عمر جاءت الفتن يتبع بعضها بعضا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن علاء أبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد الأشج قال عن وكيع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس قال حدثنا ابن أبي عمر عن يحيى بن يونس كلهم عن الأعمش به قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال وحدثنا محمد المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال جندب رضي الله عنه جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس فقلت ليغرقن اليوم هاهنا دماء فقال ذاك الرجل كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثني قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم فاسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني ثم قلت ما هذا الغضب